السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل قراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح أبي مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمهم الله في كتاب الحدود المجلد 13 صفحة رقم 295. قال رحمه الله: باب بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرني الوهاب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فلما كلمه فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق حاول وحدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير متاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، ألا أراك تتكلم في حد من حدود الله؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية. حدثنا عمران بن بكار البراد الكلاعي قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة قالت: استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف حوليا فباعته فأخذت ثمنه، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نحو حديث يونس وفي آخره: ثم قطع يد تلك المرأة. قال الزهري: فأخبرني القاسم ابن محمد أن عائشة قالت: فنكحت تلك المرأة رجلا من بني سليم وتابت، وكانت حسنة التلبس تأتيني فأرفع لها حاجاتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد حاول حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، تشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذي كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن محمد بن عن عمه محمد بن مسلم الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: نكحت تلك المرأة رجلا بني سليم فتابت، فكانت عنده حسنة اللباس فتأتيني فأرفع لها حاجاتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حمزة يعني المرأة التي استعارت الحلي فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سرقت امرأة من بني مخزوم فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يكلم فيها؟ فقالوا أسامة ابن زيد. وذكر الحديث. حدثنا الدنداني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق حاول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي بها قال حدثنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أخبره أن امرأة كانت تستعير الحلية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعارت من ذلك حليا فجمعته ثم أمسكته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتتوب المرأة إلى ربها وتؤدي ما عندها مرارا فلم تفعل فأمر بها فقطعت. حدثنا أبو المثنى العنبري قال حدثنا عبد الله قال حدثنا جويري عن نافع عن صفية أنها أخبرته أن امرأة كانت تستعير متاع وتجحده وتمسكه ولا ترده وذكر الحديث فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. حدثنا شعيب بن عمران أبو أحمد بعسكري مكرم قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت. حدثنا جعفر الصائغ قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا ابن أبي الزناد قال حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة سرقت فذكر مثله. باب بيان الخبر الموجب على الزاني الثيب جلد 100 ثم الرجم وعلى البكر جلد 100 ثم نفي سنة وأن إمساكهن في البيوت منسوخ. حدثنا محمد عبد الملك الواسطي الدقيقي قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا هشيم منصور حاون حدثنا فضلك الرازي قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا هشيم عن منصور عن زادان عن الحسن قال حدثنا حطان بن عبد الله عن عبادة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم. حدثنا يزيد بن سنان والصغاني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن حسن عن حطان بن عبد الله اخي بني رقاش عن عباده بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك تربد له وجهه فأوحى الله عز وجل إليه ذات يوم فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. حدثنا الحارث بن ابي اسامه قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده باسناده مثله. حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا ادم بن ابي ياس حان وحدثنا ابو الجنيد قال حدثنا ابو النضر حان وحدثنا ابو قلابه قال حدثنا بكر بن بكار وعلي بن وجاد قال وحدثنا شعبه عن قتاده عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عباده بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا القاسم بن يزيد عن شعبة بإسناده مثله. حدثنا يزيد بن سنان في المسند قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ذات يوم فنكس أصحابه رؤوسهم، فلما سري عنه رفعوا رؤوسهم فقال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، أما الثيب فيجلد ثم يرجم، وأما البكر فيجلد ثم ينفى. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المبارك عن قتادة حاول حدثنا الدقيق وابن الجنيد قال حدثنا يزيد قال حدثنا ميمون المرائي كلاهما عن الحسن نحوه. نعم، قوله هنا عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا، إشارة إلى أي آية؟ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، إشارة إلى أي آية؟ طيب لا، ما هي حتى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. أحسنت، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نعم، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب هو من تزوج بنكاح، والبكر من لم يتزوج بعد، وإن كان وقت إقامة الحد عليه أو وقت فجوره لم يكن متزوجا، قد طلق أو نحو ذلك، لكنه سبق أن تزوج. نعم، فهذا تعريف الثيب. باب ذكر الخبر المبين أن الرجم باب ذكر الخبر المبين أن الرجم آية أن الرجم في آية من كتاب الله عز وجل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلى في القرآن، هي منسوخة، هذه الآية نسخت تلاوتها وبقي حكمها. نعم، حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثني وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن بشاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن عباس قال قال عمر الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزل الله عز وجل وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، يعني سبق أن تزوج، إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل والاعتراف. طب الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، مع ذلك لأن آية الرجم كما قال عمر رضي الله عنه أخشى، وجد من ينكرها بكثرة، لازم متأخر ينكرونها لأنها ليست بنص في القرآن، ليس مسألة أنهم يعني احتكاما إلى القرآن، لا، وإنما اتباعا للشيطان والهوى. ولا آيات الخمر صريحة في القرآن، مع ذلك نفس هؤلاء لا يرون حرمة الخمر، المسألة تشهي. حدثنا ابن ابي مسره قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا مالك عن الزهري باسناده مثله، حدثنا ابو علي الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب قد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول الرجل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضه انزلها الله، الا وان الرجم اذا احسن الرجل وقامت البينه او الحمل او الاعتراف وقد قراناها الشيخ والشيخه ارجموهما البته، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر الحديث قال فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. وذكر الحديث. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل حاون حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري بمصر قال حدثني أبي قال حدثني الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسابر كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في من زنى ولم يحصن أن ينفى عاما مع إقامة الحد عليه. قال ابن شهاب فكان عمر الخطاب نفى من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عمر الخطاب وذكر حديث ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. باب بيان السنة في رجم من يقر على نفسه بالزنا وترك سؤال الإمام إياه وإعراضه عنه في إقراره حتى يقر 4 مرات وأنه لا يصلي عليه الإمام ويرجم بالمصلى وأنه إن فر من الرجم يلحق ويرجم. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى عليه ذلك 4 مرات فلما شهد على نفسه له 4 مرات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون فقال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه في المصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أتى رجل من أسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى فقال يا رسول الله إن الآخر زنى نعم إن عفوا إن الآخر نعم يقول والآخر بمعنى الأرذل والأبعد إن الأخير زنى يعني نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الأخير قد زنى فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى بشق وجهه الذي أعرض من قبله فقال يا رسول الله إن الأخير زنى فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى إلى الرابعة فلما شهد عن نفسه 4 مرات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل بك جنون؟ فقال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحصن. قال الزهري فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمدينة بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز نعم يقول جمز أي وثب تنطق في بعض النواحي بالقاف بدل الجيم قاف جمز قمز بالمعنى واحد حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا سعيد بن عفير حاول حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني أبي قال حدثنا الليث ابن سعد عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي عن ابن شهاب بمثل هذا الإسناد ومتنه وقال فيه أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه فتنحى بشق وجهه الذي أعرض عنه وقال فيه فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون. زاد عبيد الله وقال فيها أيضا، قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر بن عبد الله، زاد عثمان خرج منه بالمصلى، فلما أدركته الحجارة خرج يجمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه. وهذا لفظ عثمان. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فحدثه أنه زنى، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحى لشقه الذي أعرض قبله فأخبره بأنه زنى وشهد على نفسه 4 مرات، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل بك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. قال فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم بالمصلى، فلما أدركته الحجارة جامز حتى أدرك بالحرة فقتل بها رجما. حدثنا محمد المهل قال حدثنا عبد الرزاق حان، حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. وفي حديث ابن مهل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو تركتموه أو هل لا تركتموه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب حان، حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله أن رجلا من أسلم يقال له ماعز أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى وشهد 4 مرات أو شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. قال عبد الرزاق زعم أنه ماعز ابن مالك. حدثنا أبو عثمان ابن محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز قال لقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة. باب بيان الخبر الموجب رجم المقر على نفسه بالزنا مرتين، والدليل على أن السنة أن ينكل به مع الرجم، وعلى أن المخبر الإمام بفجور فاجر بامرأة أو يدعي عبده عليه بأنه فجر بامرأة لم يحده الإمام. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قصير ذي عضلات حاون. حدثنا الصغاني قال اخبرنا ابن نضر قال اخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اتي بماعز بن مالك اتي برجل ذي عضلات اشعث في ازار فرده مرتين ثم امر برجمه فرجم، ثم قال بعد ذلك او كلما نفرنا غازيا في سبيل الله تخلف احدكم ينب احدكم نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن، إن الله عز وجل لا يمكنني من أحدكم إلا نكلته، وربما قال جعلته نكالا. قال سماك فذكرت ذلك سعيد بن جبير فقال رده النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات وقال الكثبة اللبن القليل. رواه غندر عن شعبة عن سماك وقال يهب هبيب التيس يمنح الكثبة من اللبن. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة حاون حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ماعزا مرتين، وشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجم ماعز بن مالك رجل قصير ذو عضلات، فلما فرغ من رجمه قال كلما نفرنا قال: كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدهم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة، أما إن الله لم يمكنني من أحد منهم إلا نكلته أو جعلته نكالا. كذا قال غندر وشبابه مرتين، وقال وهب في حديثه فرده مرتين، ثم أمر برجمه، ثم ذكر الحديث بنحوه ورواه أبو حامد فقال مرتين أو ثلاثا. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو عوانة حاول حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت معاذ بن مالك حين جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل في قميص ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه قال قد زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك؟ فقال: لا والله، إنه قد زنى الآخرة. قال فرجمه. زاد مسدد فرجمه ثم خطب فقال: ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة، أما إن الله لم يمكنني من أحد منهم إلا نكلته عنهن. حدثنا العلاء ابن نعم حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين ابن عياش قال حدثنا زهير معاوية عن سماك بن حرب قال حدثنا جابر وسمرة قال: أتى معز بن مالك رجل قصير في إزار ما عليه رداء، وأنا أنظر إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على وسادة على يساره، قال: وبيني وبينه القبض، كلمه وما أدري وما يكلمه به وأنا أنظر، ثم قال: اذهبوا به. انطلق به ثم قال: ردوه، فرد فكلمه ثم قال: اذهبوا به فارجموه. ثم قام فخطب وأنا أسمع، فقال: كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدكم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة، أما والله لا أقدر على أحد منهم أو لا أوتى بأحد منهم إلا نكلت به. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا الحسن محمد قال حدثنا زهير بسناته أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماعز بن مالك رجل قصير في إزار ليس عليه رداء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق ما بلغني عنك يا ماعز أنك وقعت على وليدة بني فلان؟ قال: فاعترف 4 مرات مرتين مرتين فرجمه. قال الحسن: أملى علينا زهير من رقعة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال: قرأنا على عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك: سمع جابر بن سمرة يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماعز بن مالك رجل قصير في إزار ما عليه رداء، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على وسادة على يساره، فكلمه وما أدري ما يكلمه، أنا بعيد بينه وبين القوم، وذكر الحديث. حدثنا إبراهيم بن خلزاد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل بإسناده نحوه. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. حدثنا أبو بكر الصغاني قال حدثنا سعيد منصور حاول حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد حاول حدثنا فضلك الرازي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال وحدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك فقال: حقا ما بلغني عنك. قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت على جارية بني فلان. قال: نعم. قال: فردده حتى أقر 4 مرات أو شهد 4 شهادات، ثم أمر به فرجم. حدثنا هلال ابن العلاء قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق ما بلغني عنك يا ماعز بأنك وقعت على وليدة بني فلان. قال: نعم. قال: فاعترف 4 مرات مرتين مرتين فرجمه. باب بيان إباحة الرجم بالعظام والمدر والخزف، والمرجوم منتصب لمن يرجمه من غير أن يحفر له. والدليل على أن الإمام يجب عليه ألا يرجم المقر على نفسه بالزنا حتى يسأل عن عقله. حدثنا سليمان بن سيف الحراني وابو بكر اسحاق الصغاني قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني داود بن ابي هند عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري ان معاذ بن مالك اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبت فاحشه، فردده مرارا فسال قومه به باس، فقيل ما به باس الا انه اتى امرا لا يراه يخرجه منه الا ان يقام الحد عليه، فامرنا فانطلقنا به الى بقيع الغرقد، قال فلم نزل نحفر له كذا، قال عالم ولم نوثقه، قال فرميناه بخزف وعظام وجندل، فاشتكاه فسعى واشتدنا خلفه. نعم، يقول كذا بالنسختين بدال واحد، ليس اشتددنا، اشتدنا كذا. قال وفي حديث أحد حتى رأيت النساء يشتددن أي يعدون. نعم، ذكر تخريجه على لغة بعض العرب. نعم، واشتدنا خلفه، قال فأتى الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميده حتى سكت. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فحمد الله وثنى عليه، ثم قال أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا تخلف أحد في عيالنا له نبيب كنبيب تيس، ألا إن علي ألا أوتى بأحد فعل ذلك إلا نكلت به. قال ثم نزل لم يسبه ولم يستغفر له، وهذا لفظ أبي داود. كذا يقول عارم فلم نزل نحفر. حدثنا محمد الليث قال حدثنا عبدان قال حدثنا يزيد بن زريع بإسناده نحوه، حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال وحدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا بن أبي زايد عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ما لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لنا، هذا لفظ يحيى ابن زكريا. زاد أبو كامل فرميناه بالعظام والمدر والخزف، فاشتد واشتدنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت، قال فما سبه ولا استغفر له. حدثنا محمد بن هارون الفلاس قال حدثنا سريج بن يونس أبو الحارث حدثنا يحيى ابن أبي زائدة عن داود بن ابي هند عن ابي نضر عن ابي سعيد الخدري قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك فاخرجنا به الى البقيع، فوالله ما حفرنا له وما اوثقناه، ولكن قام لنا فرجمناه بالعظام والخزف، فخرج يشتد فانتصب لنا في عرض بعض الحره فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكت. حدثنا علي بن عثمان نفيل الحراني قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا داود بن ابي هند عن ابي نضر عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري قال جاء ماعز بن مالك الاسلمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبت فاحشه فاقيم علي الحد، فردده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، ثم سال قومه هل به باس، فقالوا لا والله ما به باس الا انه اصاب شيئا يرى انه لا يخرجه منه الا ان يقام عليه الحد، قال فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجمه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد فانتصب لنا فرميناه بالحجارة والعظام، ثم انطلق يسعى وسعينا خلفه حتى انتهينا إلى الحرة فانتصب لنا، فما أوثقناه ولا حفرنا له ورميناه بجلاميد أو ذكر خزفا، والشك من أبي بشر حتى سكت. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال ما بال أقوام كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، علي ألا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به، فما سبه ولا استغفر له. حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة الكوفي قال حدثنا هاشم بن عبد الواحد الجشاش قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن داود بن أبي هند عن أبي نضر عن أبي سعيد قال أتي ماعز بن مالك أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث يزيد بن زريع. أخبرنا محمد بن يحيى وحدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال اخبرنا داود عن ابي نضره عن ابي سعيد نحوه بنحوه، وعن سعيد حدثنا هشيم عن داود عن ابي نضره عن جابر نحوه، قال محمد بن يحيى وهما محفوظان عن جابر وابي سعيد. حدثنا السري بن يحيى ابو عبيده الكوفي قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن داود بن ابي هند عن ابي نضره عن ابي سعيد قال جاء ماعز بن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني قد زنيت، وذكر الحديث وقال فاعترف بالزنا 3 مرات. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة في قصة ماعز، قال فذهبوا به يستغفرون له فنهاهم، فإذا هو أصاب ذنبا حسيبه الله. باب بيان الإباحة الإيمان أن يصلي على الزانية المرجومة والنهي عن رجمها وهي حبلى، وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها إلا أن يكون من يكفل صبيها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم. بيان الأمر برجمهما في حفيرة تحفر لهما إلى صدرهما، والإباحة للإمام ترك رجمهما إذا أقر على نفسهما دون 4 مرات. حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي قلاب عن ابي المهلب عن عمران بن حسين ان امراه من جهينه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد زنت، فقالت انها زنت وانها حبلى، فدعا وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها، ففعل فجاء بها فشكت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال عمر صلي عليها وقد رجمتها، قال لقد تابت توبة لو كانت بين 70 من أهل وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. حدثنا علي بن حوض الطائي ومحمد بن يحيى قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة حدثه أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حسين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت إني أصبت ذنبا فأقمه علي، فدعا وليها فقال اذهب بها فأحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، ثم قال لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة قبلت منهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء قال حدثنا هشام الدستوائي بإسناده مثله، وحدثنا الصائغ بن مكة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان عن يحيى بمثله، حدثنا عباس الدوري قال حدثنا هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو قلابه باسناده بمثله الى قوله ثم صلى عليها. حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي وعباس بن محمد الدوري ومحمد بن مسلم ومحمد بن ناصر الحجاج المروزي قالوا حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي قال حدثنا ابي قال حدثنا غيلان بن جامع المحاربي عن علقمه بن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابيه بريده قال جاء ماعز بن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب اليه، قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب اليه، قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب اليه، فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، حتى اذا كانت الرابعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اطهرك؟ فقال من الزنا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه يعني شمه فلم يجد منه ريح خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أزنيت أنت؟ قال نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك ماعز على أسوأ عمله لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز من أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يدي ثم قال اقتلني بالحجارة، قال فلبثوا بذلك 2 أو 3 ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك، قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم، قال ثم جاءت امرأة من غامض من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه، فقالت لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا، قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا، فقال أثيب أنت؟ قالت نعم، قال إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك، قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد وضعت الغامدية، فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله فرجمها. حدثنا ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير بن مهاجر قال حدثنا عبد الله ابن بريد عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فرده، ثم جاء فاعترف بالزنا فرده، ثم جاء فاعترف بالزنا فرده، فأمر به فحفر فحفرت له فأمر فأمر به فحفر فأمر به فأمر به فحفرت له حفرة إلى صدره ثم رجمه وصلى عليه. حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن بشير بن مهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة من غامد فاعترفت بالزنا فردها، ثم جاءت فاعترفت بالزنا فردها، فلما جاءت الرابعة قالت له لعلك تريد أن تردني كما رددت، إنك لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، أو أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. فقال اذهبي حتى تضعي ما في بطنك، فلما وضعت جاءت به تحمله، فقالت يا نبي الله هذا قد ولدت. قال فاذهبي به، فاذهبي فارضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته جاءت بالصبي تحمله في يده كسرة خبز، فقالت يا نبي الله هذا قد فطمته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدافعه إلى رجل من المسلمين وأمر بها، فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها، ثم أمر الناس أن يرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال مه يا خالد لا تسبها، فقد تابت توبة لو تابها 70 من المدينة لا تقبل منهم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم وعبيد الله بن موسى قال حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل يقال له ماعز بن مالك، فقال يا رسول الله إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني، فسألهم عنه فقال ما تعلمون من ماعز بن مالك؟ قال هل ترون به بأسا أو تنكرون من عقله شيئا؟ قالوا يا رسول الله ما نرى به بأسا وما ننكر من عقله شيئا. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثانية فاعترف أيضا عنده بالزنا، فقال يا رسول الله طهرني، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهم عنه، فقالوا له كما قالوا المرة الأولى ما نرى به بأسا وما ننكر من عقله شيئا. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة فاعترف بالزنا، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحفرت له حفرة فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس أن يرجموه. قال بريدة كنا نتحدث بيننا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعزا لو جلس في رحله بعد اعترافه 3 مرات لم يطلب، وإنما رجمه عند الرابعة. حدثنا أبو أمية ومحمد الحيوية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة من غامد فقالت يا نبي الله إني قد زنيت، يا نبي الله إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي، فلما كان من غد جاءت أيضا فاعترفت عنده بالزنا، فقالت يا نبي الله طهرني لعلك أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي، فلما ولد جاءت بالصبي تحمله، فقالت يا نبي الله هذا قد ولدت. قال فاذهبي فارضعيه حتى تفطمي، فلما فطمته جاءت بالصبي تحمله في يده كسرة خبز، فقالت يا نبي الله هذا قد فطمت. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفعه الى رجل من المسلمين وامر بها، فحفر لها حفره فجعلت فيها الى صدرها، ثم امر الناس ان يرجموها، فاقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى راسها فانتضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه اياها، فقال ما هي خالد لا تسبها، والذي نفسي بيدي لقد تابت توبه لو تابها صاحب مكس لا غفر له. فأمر بها فصلى عليها ودفنت. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا بشير بن مهاجر بنحوه من قوله المرأة من غامض إلى قوله لو تاب صاحب مكس لا غفر له. نقف عند هذا الباب، صلى الله عليه وسلم وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.